بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الحلقة الأولى من مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يذلل لنا ولكم كل عسير، وأن يجعل هذا العلم مفتاحا إلى ما يقرب إليه. الموضوع الأول الكلمة وأقسامها وعلامات كل قسم. أيها الإخوة الكرام، الكلام الذي نسمعه أو نتكلم به يتكون من جمل مترابطة، وهذه الجمل تتكون من أجزاء مفردة، تسمى هذه الأجزاء الكلمات. فما تعرف الكلمة؟ الكلمة يعرفها النحويون بأنها قول مفرد، والقول عندهم هو اللفظ الدال على معنى، والمفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. فكلمة زيد الزاي منها لا تدل على جزء من معنى زيد. هذا هو تعريف الكلمة عند النحويين. والكلام الذي نتكلم به لا يخلو من قسم من أقسام ثلاثة: القسم الأول الاسم، القسم الثاني الفعل، القسم الثالث الحرف. هذه هي أقسام الكلمة: الاسم، الفعل، الحرف. نريد أن نعرف كل قسم من هذه الأقسام ونذكر العلامات التي تدل عليه. الاسم ما تعريفه؟ تعريف الاسم هو كل كلمة دلت على معنى مجرد عن الزمن، كل كلمة دلت على معنى مجرد عن الزمن، مثل كلمة محمد وصالح والكتاب وغيرها من الكلمات. هذا يسمى اسم. ما علامات الاسم التي تميزه عن غيره؟ لكي أعرف بها الكلمات التي لا أستطيع تمييزها، قد أعرف أن كلمة محمد اسم، وكلمة أحمد اسم، وكلمة المدرسة اسم، لكن قد يأتيني في اللغة كلمات لا أدري هل هي اسم أو فعل أو حرف، فأحتاج إلى معرفة بعض العلامات التي تميز هذه الكلمة عن غيرها، أختبر بهذه العلامات الكلمات التي يخفى علي تصنيفها. من أشهر علامات الاسم الجر، فلا يجر الفعل ولا يجر الحرف، وإنما الجر إنما يكون للاسم. فإذا كانت الكلمة مجرورة، سواء كان الجر بحرف أو بإضافة، فإن هذا يدل على اسميتها. تقول مررت بمحمد، محمد اسم، والدليل على اسميته دخول حرف الجر عليه. ولا تقول في الأفعال، الأفعال لا يدخلها الجر، فلا تقول مثلا قامي أو يقومي أو نحو ذلك، وإنما الجر من خصائص الأسماء، وكذلك الجر بالإضافة. كتاب زيد، زيد اسم بدليل قبولها للجر، بدليل دخول الجر عليها لأنها مجرورة بالإضافة. هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية من علامات الاسم التنوين، التنوين وهو نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا، ويرمز لها بضمتين أو فتحتين أو كسرتين. فإذا قبلت الكلمة التنوين فهذا دليل على اسميتها. تقول مثلا محمد جالس، فجالس اسم بدليل قبولها للتنوين. وتقول مثلا هذا جلوس مثلا مريح، هذا جلوس، فجلوس أيضا اسم والدليل على اسميتها قبولها للتنوين. وكذلك صهن اسم، وإن كان الشخص قد يظن أنها فعل لكن قبولها للتنوين دليل على اسميتها. وهكذا العلامة الثالثة من علامات الاسم التي تميزه عن القسمين الآخرين النداء. فإذا كانت الكلمة منادى فهذا دليل على اسميتها، لأنه لا ينادى إلا الأسماء. تقول يا محمد يا خالد، قال الله عز وجل قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وتقول يا عباد الله، فعبادة اسم بدليل دخول حرف النداء عليها. وهكذا. والنداء له حروف أشهرها ياء النداء. العلامة الرابعة من علامات الاسم دخول ال، دخول ال، فالكلمة التي تقبل ال، فالكلمة التي تقبل ال هي اسم. تقول الحضور مفيد، كلمة الحضور اسم بدليل دخول ال عليها. وتقول مثلا جلوسك في بيتك خير لك، جلوسك، جلوس اسم بدليل أنها تقبل ال فتقول الجلوس. فهذه أربع علامات من علامات الاسم، نعيدها مرة أخرى: الجر، التنوين، النداء، ودخول ال. ننتقل إلى تعريف الفعل وبيان علاماته. تعريف الفعل: الفعل هو الكلمة التي تدل على حدث مقترن بزمن، الكلمة التي تدل على حدث مقترن بزمن، مثل جلس، هذه الكلمة تدل على حدث وهو الجلوس، وهذا الحدث مقترن بزمن ماض. وتقول أيضا يكتب، هذه الكلمة تدل على حدث وهو الكتابة، وهذا الحدث يدل على زمن حاضر أو مستقبل. وتقول كذلك اكتب، هذه الكلمة أيضا تدل على حدث وهو الكتابة، وتدل على زمن مستقبل. هذا هو تعريف، هذا هو تعريف الفعل. ما العلامات، ما العلامات التي تميز الفعل عن غيره؟ لكل فعل من الأفعال علامة تميزه عن غيره. الأفعال كما هو معلوم ثلاثة: فعل ماض، وفعل مضارع، وفعل أمر. هذه هي الأفعال: ماضي ومضارع وأمر. ما علامة كل فعل؟ نبدأ بالفعل الماضي. العلامة التي تميز الفعل الماضي عن غيره قبوله تاء التأنيث أو تاء الفاعل. فإذا قبل الفعل تاء التأنيث أو تاء الفاعل فهو فعل ماضي. تقول جلس، نحاول أن ندخل عليه تاء الفاعل فنقول جلست، هذا دليل على أنه فعل ماضي. وتقول أيضا جلست، دخول تاء التأنيث هنا دليل على أن الفعل، على أن الفعل ماضي. الفعل المضارع وله علامة تميزه عن غيره من الأفعال، وهي دخول لم الجازمة. فإذا قبل الفعل لم فاعلم أنه فعل مضارع، تقول يكتب ثم تقول لم يكتب. أما الفعل الماضي فلا يقبل دخول لم، لا تقول لم جلس ولا تقول لم اجلس، وإنما لم مختصة بالفعل المضارع. فعل الأمر العلامة التي تميزه عن غيره دلالته على الطلب مع قبوله دون التوكيد، مع قبوله دون التوكيد أو ياء المخاطبة. فإذا دل الفعل على الطلب وقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهو فعل أمر. ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الكلمة، وهو الحرف. وهو الحرف، ما علامته التي تميزه عن غيره؟ علامة الحرف علامة عدمية، وهي عدم قبوله علامات الأسماء أو علامات الأفعال. فإذا لم تقبل الكلمة شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال فاعلم أنها حرف، فعلامته عدم العلامة. والحروف كثيرة، فمن ذلك حروف الجر، باء الجر ولام الجر وعن وفي، وكذلك حروف العطف كالواو والفاء وثم، وكذلك حروف الاستفهام مثل الهمزة وهل وهكذا. وليس المراد أخي الكريم بالحروف الحروف الهجائية الألف والباء والتاء، لا، المراد بالحرف الذي هو قسم من أقسام الكلمة، المراد بالحروف التي هي قسم من أقسام الكلمة حروف المعاني لا حروف المباني. نلخص ما سبق فنقول: الكلمة في اصطلاح النحويين هي القول المفرد، وأقسام الكلمة ثلاثة لا رابع لها: القسم الأول الاسم، القسم الثاني الفعل، القسم الثالث الحرف. علامات الاسم، أشهر علامات الاسم الجر، التنوين، النداء وال. فإذا قبلت الكلمة علامة من هذه العلامات فاقض بأنها اسم. القسم الثاني الفعل، وهو ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. علامة الفعل الماضي أو علامة الفعل الماضي قبوله تاء الفاعل أو تاء التأنيث. علامة فعل الأمر، علامة الفعل المضارع دخول لم عليه. وعلامة فعل الأمر مركبة من شيئين: دلالته على الطلب مع قبوله نون التوكيد أو نون النسوة. تقول مثلا اذهبي، فالكلمة دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة، اذهبي اجلسي. وكذلك اكتب، تقول والله لا اكتبن، تقول اكتبن، تقول اكتبن. فهذا فعل امر بدليل دلالته على الطلب مع قبوله نون التوكيد. نحاول أن نأخذ تطبيقا على يعني تمييز الكلمات بعضها عن بعض. نأتي بنص ونميز الفعل من الاسم من الحرف. يقول الله عز وجل: إن الله لا يحب الظالمين. إن الله لا يحب الظالمين. إن حرف، والدليل على حرفيتها عدم قبولها شيئا من علامات الأسماء أو علامات الأفعال. الله لفظ الجلالة اسم بدليل دخول ال عليه وبدليل قبوله دخول حرف الجر عليه، فتقول بالله وتقول والله. لا، إن الله لا يحب لا حرف، والدليل على ذلك عدم قبولها شيئا من علامات الأسماء أو شيئا من علامات الأفعال. يحب، يحب هذا فعل، والدليل على ذلك أنه يقبل، يقبل علامات الأفعال، فهو فعل مضارع ويقبل دخول لم عليه، فتقول لم يحب الظالمين، الظالمين اسم بدليل دخول ال على الكلمة. الشاهد الآخر يقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الآية مرة أخرى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون، الواو حرف، أشرق هذا فعل بدليل دخول تاء التأنيث على الكلمة، وأشرقت، فهذا دليل على فعليتها، وهو فعل ماض، التاء وأشرقت، التاء حرف بدليل أنها لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. الأرض هذه اسم بدليل دخول ال عليها وقبولها، كذلك قبولها دخول حرف الجر عليها وقبولها الجر. بنور في هذا اللفظ كلمتان، الأول الباء وهي حرف، ونور هذه اسم بدليل أن الكلمة مجرورة بحرف الجر. ربها، هذا اللفظ يتكون من كلمتين، كلمة رب والهاء. رب اسم بدليل أنها تقبل ألف تقول الرب، ويمكن أن تجرها بتدخل حرف الجر عليها برب. والهاء، الهاء هذه اسم وهي من الضمائر وتقبل دخول حرف الجر عليها فتقول بها، وهذا دليل على اسميتها، وجميع الضمائر أسماء. ووضع الكتاب، الواو الأولى هذه حرف، وضع هذه فعل، والدليل على ذلك أنها تقبل علامات الفعل الماضي فتقول وضعت، فتقبل دخول تاء التأنيث عليها. والكتاب اسم بدليل دخول ال، وجيء الواو حرف، جيء هذا فعل بدليل فعل ماض بدليل دخول تاء التأنيث، قبول تاء التأنيث تقول جيءت وتقول جئت. بالنبيين، الباء حرف والنبيين اسم، والشهداء الواو حرف والشهداء اسم، وقضي الواو حرف من حروف العطف، وقضي هذا فعل، فعل ماض بدليل أنه يقبل علامات الفعل الماضي فتقول قضيت مثلا الصلاة. بينهم، بين هذه اسم، والدليل على ذلك أنها تقبل علامات الأسماء، فيمكن أن تدخل حرف الجر عليها فتقول من بين، قال الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا. وهم هذه اسم وهي من الضمائر، وجميع الضمائر أسماء، والدليل على ذلك أنها تقبل تقبل دخول حرف الجر عليها بهم بالحق، الباء حرف والحق اسم، وهم لا يظلمون، الواو حرف وهم من الضمائر وهو اسم، لا حرف ويظلمون فعل مضارع، والدليل على ذلك أنه يقبل دخول علامات الفعل المضارع، تقول لم يظلموا وهكذا. وتنبه أخي الكريم إلى أن اللفظ الواحد الذي أمامك قد يتكون من أكثر من كلمة، تقول مثلا أكرمته، في هذا اللفظ ثلاث كلمات، أكرم فعل والتاء اسم والها اسم أيضا، وتقول مثلا فأكرمته، تقول أيضا فأكرمته، هذا اللفظ يتكون من أربع كلمات، الفاء حرف وأكرم فعل والتاء اسم والهاء اسم كذلك. نأخذ نصا آخر، قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حرف جر، وعلامة حرفيتها أنها لا تقبل علامات الأسماء أو علامات الأفعال، وحسن هذا اسم بدليل دخول حرف الجر عليه، من حسن إسلام، من حسن إسلام المرء، إسلام اسم، والدليل على اسميته أنه يقبل ألف تقول الإسلام، ويقبل دخول حرف الجر عليه كذلك، وهو هنا مجرور بالإضافة. المرء اسم كذلك بدليل دخول ال عليه. تركه، هذا اللفظ يتكون من كلمتين، ترك والهاء، وترك اسم بدليل قبوله دخول ال، فتقول الترك، ويمكن أن تدخل عليه أيضا حرف جر والهاء اسم وهي من الضمائر، ويمكن أن تدخل عليها حرف الجر فتقول به. ما لا يعنيه، ما هذه اسم، لأنها ما الموصولة، من حسن إسلام المرء تركه الذي لا يعنيه، وهي هنا اسم، ويمكن أن تدخل عليها حرف الجر فتقول بما، وأعجبت بما صنعته يعني بالذي صنعته، فيمكن أن يدخل حرف الجر عليها. لا هذه حرف يعنيه، هذا اللفظ فيه كلمتان، يعني هذا فعل بدليل أنه يقبل علامة الفعل المضارع، فتستطيع أن تدخل لم عليه فتقول لم يعنه كذا، لم يعنه هذا الأمر. والهاء، الهاء اسم كما سبق. الشاهد الأخير الذي يمكن أن نستشهد به قول طرفه بن العبد البكري في معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. السين ستبدي، هذه السين هذه حرف يسمونها حرف تنفيس، ستبدي، تبدي هذا فعل مضارع، والدليل على ذلك أنه يقبل دخول لم. لك الكلمة تتكون من حرفين، اللام والكاف، اللام حرف والكاف اسم، الأيام هذه اسم بدليل دخول ال عليها، ما هذه اسم موصول وهي اسم، والدليل على ذلك كما سبق أنها يمكن أن تدخل عليها حرف الجر. كنت هذه تتكون من كلمتين، هذا اللفظ يتكون من كلمتين، كان والتاء، كان فعل بدليل دخول تاء الفاعل عليها، والتاء هذه من الضمائر وهي اسم. جاهلا هذه اسم، والدليل على ذلك دخول التنوين عليها كما ترى، ويأتيك الواو حرف، ويأتي فعل فعل مضارع، والكاف اسم، بالأخبار الباء حرف والأخبار اسم، ومن هذه من ليست من، هذه من اسم الموصول، وتقبل حرف الجر تقول أعجبت بمن زارك، لم هذه حرف وتزود هذا فعل مضارع. أسأل الله عز وجل يا أخي الكريم لي ولك التوفيق والسداد، ونصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونراك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.